بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فيقول الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون الصغرى الباب السابع والثلاثون في حسن الخلق وما يستحب من كظم الغيظ والتواضع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة في حسن الخلق وما يستحب من كظم الغيظ والتواضع، وهي ترجمة جامعة فيها حث الشريعة على حسن الخلق ومكارم الأخلاق وجميل الآداب وطيب التعاملات، ومن ذلكم ما جاءت الشريعة في الحث عليه من كظم الغيظ والتواضع، وهذه من الأمثلة للأخلاق. فالترجمة في الحث على الأخلاق الفاضلة والآداب الكريمة. والخلق عنوان فلاح المرء في دنياه وأخراه، وسبب الفوز والرفعة بالدرجات العالية يوم القيامة. وقد سئل نبينا عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسينكم أخلاقا. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. والخلق هبة ربانية ومنحة إلهية، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. وقال طاووس بن كيسان رحمه الله: إن هذه الأخلاق منائح يمنحها الله عز وجل من يشاء من عباده، فإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا منحه خلقا صالحا. ولهذا جاءت السنة بالحث على الدعاء في هذا الباب: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيء الأخلاق لا يقي سيئها إلا أنت. وقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. والأحاديث في الباب كثيرة، وسيأتي طرف منها عند المصنف رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وفي رواية بعضهم: من أكمل المؤمنين. أورد رحمه الله أول ما أورد هذا الحديث عن أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وفي رواية: من أكمل المؤمنين إيمانا. وهذا حديث عظيم في الحث على حسن الخلق، وأن حسن الخلق من الإيمان، وكمال الخلق من كمال الإيمان. وفيه أن الإيمان يوجب حسن الخلق والإحسان إلى الناس، وفيه أن المؤمنين ليسوا في الإيمان على درجة واحدة، بل بعضهم أكمل إيمانا من بعض. ولهذا في الحديث دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف بحسب حظ المرء من أعمال الإيمان وخصاله. فمن نقص خلقه وأدبه فهذا من نقص إيمانه، لأن حسن الخلق من الإيمان، ومن كمل خلقه هذا من كمال إيمانه وحسن دينه. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو جعفر الرزاز قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن شقيق عن مسروق قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وإنه كان يقول: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. قال المصنف: لفظ حديث ابن نمير، رواه البخاري في الصحيح عن ابن عمر عن شعبة، ورواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، أي أنه عليه الصلاة والسلام بعيد عن كل خلق سيء ووصف ذميم لكمال خلقه، كما قال الله سبحانه وتعالى في وصفه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. فأوتي عليه الصلاة والسلام كريم الأخلاق وجميل الآداب وطيب التعاملات والبعد عن كل خلق سيء. وقوله لم يكن فاحشا أي بذيئا، هو الذي يتكلم بالكلام القبيح السيء، والمتفحش الذي يكثر من ذلك ويتكلفه، فكان بعيدا عن ذلك كل البعد، وذلك لكمال خلقه عليه الصلاة والسلام. قال: وإنه كان يقول: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا، فهو عليه الصلاة والسلام قدوة في كل خلق، وفي الوقت نفسه كان يستحث عباد الله على التحلي بالأخلاق الفاضلة والتأدب بالآداب الكاملة، ويخبر عليه الصلاة والسلام أن خير عباد الله أحسنهم خلقا وأكملهم أدبا. وهذا فيه أن حسن الخلق من موجبات خيرية المرء ورفعته وعلو شأنه ومقامه. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار وأبو جعفر الرزاز قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء ترويه عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. وقال: أثقل شيء في ميزان المؤمن خلق حسن، إن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. وهذا في حث على الرفق وأن من أعطي حظه من الرفق أي نصيبه منه فقد أعطي حظه أي نصيبه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. فالخير ملازم للرفق، وإنما ينال بالرفق، وهذا فيه بيان أن المطالب الدنيوية والأخروية إنما تنال بالرفق والأنات والروية. وبفوات الرفق تفوت هذه المصالح الدينية والدنيوية، ولهذا ينبغي على المرء أن يتجنب العجلة والاندفاع والطيش والتسرع، وأن يكون متأنيا مترفقا متحليا بالرفق بعيدا عن ما ينافي الرفق من الشدة والاندفاع والغلظة. قد قال عليه الصلاة والسلام: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. قال: وأثقل شيء في ميزان المؤمن خلق حسن، إن الله تعالى يبغض الفاحش البذي. وهذا فيه فضل حسن الخلق وأنه ثقيل في الميزان. ولهذا جاء أيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. إذا نصبت الموازين يوم القيامة يسعد صاحب الخلق الحسن بأن خلقه يثقل به ميزانه، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. قال: أثقل شيء في ميزان المؤمن خلق حسن. ثم قال: إن الله يبغض الفاحش البذيء، وهذا فيه تحذير من الفحش وتحذير من البذاء وذم لهذين الخلقين المذمومين. والفاحش أصل الفحش في كل شيء خروج الشيء عن مقداره وحده حتى يستقبح، فالفحش هو الخروج عن حد الأدب والخلق بالألفاظ أو بالأعمال، التصرفات القبيحة السيئة. والبذاءة في اللسان بالكلام القبيح والألفاظ السيئة. فالله سبحانه وتعالى يبغض من كان كذلك، وكفى بالفحش والبذاء ذما ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أن الله يبغض سبحانه وتعالى من كان كذلك. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر بن بغداد قال: أخبرنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان قال: حدثنا أبو الأشعث قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فوالله ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. قال المصنف رواه مسلم عن سعيد بن منصور وأبي الربيع عن حماد. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. وعشر سنوات هذه ليست مدة قليلة، وفي هذه المدة الطويلة التي كان يخدم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بالله يقول: فوالله ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. أي في هذه المدة الطويلة لم يحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم تأفف أو تضجر من شيء من أفعاله أو تصرفاته، أو أن لامه على فعل فعله لما فعلته كذا، أو أمر لم يفعله ألا فعلته. فما كان عليه الصلاة والسلام يؤنب ويعنف ويتضجر، وذلك لكمال خلقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الباب باب تنكشف فيه الأخلاق، التعامل مع الخادم، ولا يوفق للتعامل مع الخادم خاصة مع طول المدة بالرفق والأنات والصبر وعدم الضجر والتسخط، وأيضا العنف أو نحو ذلك. فلا يسلم من ذلك إلا من وفق للخلق الفاضل الكريم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال أخبرنا الحسن بن الحسين بن منصور السمسار قال حدثنا حامد بن محمود المقري قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت مالك بن أنس يذكر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قال المصنف رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وعبد الأعلى بن حماد كلهم عن مالك. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. المعروف عند الناس أن السرعة هو الشديد القوي الذي يصرع الناس، فأراد عليه الصلاة والسلام أن ينبه أن الشدة والقوة حقا ليست هي هذه، وإنما هي أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب. فهذا فيه الحث على عدم الغضب وعدم تعاطي ما يمليه الغضب على المرء. ولهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فالغضب يجمع الشر ويفضي إليه، ولهذا وصف بأنه جماع الشر ومفتاحه. قد قيل لابن المبارك رحمه الله: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال: ترك الغضب. ولهذا السرعة القوي هو الذي يملك نفسه عند غضبه، ولا يملك نفسه عند غضبه إلا من أكرمه الله سبحانه وتعالى بحسن الخلق. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر البغدادي بها قال حدثنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا غير واحد ممن لقي الوفد وذكر أبا نضرة أنه حدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة وفد عبد القيس قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى ورسوله، الحلم والأناة. قال المصنف: أخرجه مسلم من حديث سعيد بن أبي عروبة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث وفد عبد القيس في قصة مجيئهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشجع عبد القيس وهو واحد من هؤلاء الوافدين عليه صلى الله عليه وسلم، قال إن فيك خصلتين يحبهم الله تعالى ورسوله، الحلم والأنات. وهذا فيه فضل الحلم والأنات التي هي الترفق في الأمور وعدم العجلة وعدم المسارعة في العقوبة. ولهذا فسر الحلم بكظم الغيظ وملاك النفس، مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب أن يكون حليما غير مندفع ولا طائش ولا متسرع. فهذا فيه فضل هذين الخلقين الكريمين، الحلم والأناة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري الأسفرايني بها، قال حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بالعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. قال المصنف رواه مسلم عن قتيبة وغيره عن إسماعيل. ثم ختم رحمه الله تعالى بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بالعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. وهذا حث على الصدقة وحث على العفو وحث على التواضع. وقوله ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، هذا خلاف ما يظنه كثير من الناس أن العفو ذل ومهانة. وقد تقول النفس الأمارة بالسوء: كيف تعفو وتصفح وقد فعل بك ما فعل، وتدفعه إلى الانتقام وتوهمه أن الانتقام هو العز. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: فبين الصادق المصدوق أن الله لا يزيد العبد بالعفو إلا عزا، وأنه لا تنقص صدقة من مال، وأنه ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وهذا رد لما يظنه من يتبع الظن وما تهواه الأنفس من أن العفو يذله، وأن الصدقة تنقص ماله، وأن التواضع يخفضه. وقال رحمه الله: فالعز الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من العز الحاصل له بالانتقام، فإن هذا عز في الظاهر وهو يورث في الباطن ذلا، والعفو ذل في الباطن وهو يورث العز باطنا وظاهرا. انتهى كلامه رحمه الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام: ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم. وهذا من كمال خلقه وكريم صفحه وعفوه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.